وده هيجي لنا من اصول الانحراف، مساله هل العلم للعلم ولا العلم للعمل؟ هل في حاله ممكن نسميها الارجاء المعرفي، كثره قراءه الكتب مثلا الفكريه والمعرفيه بدون ما يتحول لواقع عملي؟ هل ده شيء غلط ولا هل ده شيء ينكر ولا شيء عادي؟ فعايزين اجابات عن قضيه ممكن تظن ان هي معقده. هل ده ما في الوحي ما تكلمش عن هذه القضيه؟ هل زي ما تكلمنا مثلا اثر الدوله الحديثه في بناء الانسان وفي ايمان، هل اثر، هل ده موجود؟ يعني هل طاقه القران الاشكال اللي ممكن تقوم به تجمع قبلي او شعوب في مكان ما واحداث ان الولاء يكون لهذه فقط، هل القران ما تناولش هذه القضيه ولو باشارات؟ ف ده بنسميه الهدى الخاص. زي ما قلت لكم مثلا شيخ الاسلام يدخل في مناظرات كتير، طائف كتير، يرد على الفلاسفه ويرد على المعتزله ويرد على الاشاعره، كان بيستعمل دائما النص القراني رقم واحد. بل لما عمل اشبه به، كان هو ليس كذلك، اشبه بمقرر عقدي زي الوسطيه، ابتعد فيها عن الجدل الكلامي مليئه بالنصوص والاحاديث والاثار. فاحيانا انت بيقابلك مشكله ان تدخل، ركز معايا، دي طريقه رقم اثنين لاي، مش بس الاصول الحرف، لاي حاجه، انك تدخل النص القراني، تدخل تعمل ختمه بتبحث عن حل للمشكله. واحد يقول لي طب بس انت كنت قلت في اخر درس في سوره الرعد لما اتكلمت على بعض الطوائف، واتكلمت على حتى الكتاب بتاع دكتور ياسر المطرفي اللي هو اسمه ايه العقائدي، اسمه ايه مش فاكر، الكلام العقائدي انا نسيت اسمه، حد يبقى يفكرنا بيه. وان ازاي ان الانسان لما بيعتقد ثم يستدل، ده بيكون من اسباب الضلال اصلا، انه بيدخل النص القراني بعقيده مسبقه، بيبحث عن ايات تصلح لها فيقوم بلي الايات اللي تناسب معتقده. طب مش ده، لا، في فرق انك داخل باجابه مسبقه بتبحث عن ايات تتناسب مع الاجابه فتقوم بلي عنق النص، زي اللي داخل من التطور حقيقه وقاعد يدور في النص القراني على ايات يلصمها تنفع تؤيد التطور، غير اللي بيبحث عن اجابه. اللي بيدخل القران ان صح التعبير يعني باقفال، قفل جمع اقفال، بيبحث لها عن مفاتيح بيجد كنوز. اللي داخل القران بهموم يبحث لها عن حل، اللي داخل القران بتساؤلات يبحث عن حل، بيفاجئ بايات كثيره كانت نص في الباب ولكن هو ما كانش شايل الهم ده. يعني مثلا انت ممكن تكون قرات كتاب ما وانت ما كنتش حاسس بمشكله في كتاب بيتكلم في مساله اقتصاديه مثلا، وانت ما كانش عندك المشكله دي، فانت مريت على الكتاب جزء كامل في الكتاب، ربع الكتاب بيحل مشكلتك بصوره عمليه، بس انت ما كانش عندك المشكله، فما قرات الكتاب قلت الكتاب جيد، وقعت في المشكله فرجعت تقرا الكتاب، فوجئت انك بتقرا الكتاب ده الربع الاخراني بتاع الحل كلمه كلمه وانت منبهر، ازاي انا قريت الكتاب ده قبل كده وما خدتش بالي؟ لان انت ما كنتش حاسس بالمشكله. احساسك بالمشكله وسيطره المشكله عليك وانك بتبحث لها عن حل، بتفاجأ ان القران بيقدم اجابات عن هذا الهم او عن هذه المشكله وانت لم تكن تشعر به. دخول زي ما قلنا في اول الدرس، فكره بناء الايمان من خلال القران، فكره الدخول للقران للبحث عن هم او عن مشكله ما، عن حل لهذا الهم وحل هذه المشكله، بس مشكله خاصه. جرب تعمل ختمه بفكره، يعني اختار فكره عايز تبني الايمان بداخلك، عايز تبني صرح الايمان في قضيه عندك، انت عندك مشكله في التوكل، عندك مشكله في التوكل مع الاخذ بالاسباب، وعمال تسال في تعارض، طب الاخذ بالاسباب، طب ده هنا لو ده نقص توكل، طب اعمل ختمه كده. الفكره دي انا بقولها يعني لسه جت في ذهني حال، اعمل ختمه كده. يعني انا لو قلت لكم تعالوا نوقف الدرس وتعالوا نمسك المصحف ونعمل ختمه نحل المشكله دي، هتفاجئ بآيات بتتكلم في القضية دي، مسألة الأخذ بالأسباب والتوكل، وهل في تعارض؟ وإزاي الإنسان يعملها من غير ما يحصل تعارض؟ هتفاجأ بكمية آيات سواء مباشرة أو إشارات. أو النقطة دي مهمة جدا، إن طريقة القرآن في حل المشكلة مش لازم تكون مباشرة. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ركزوا معايا، صلوا على النبي. إحنا كده بقى لنا قد إيه؟ أنا هكمل، أنا مش بسألك هكمل ولا 50؟ ماشي. صلوا على النبي.